مطلق من فأجمع إن لله عز وجل حكما واحدا واقعيا يشترك فيه العالم والجاهل. مولانا ما يطبق العباد لذلك إنما لا يكون لكن يكون ياهم أفضل الطريق إنما لا يكون نحن أفضل الطريق أقرب من أفضل الواقع فهذا لكم بالطريق من خاصة من أفضل الواقع إنما لا يكون أفضل الطريق أقرب من أفضل الواقع إذا لم نكن فينا ولا فينا إذا لم نكره التكليف الفعلي كفايه التحليل الواقعيه عن هو عن من يعني عن الواقع علما الى معديات الطرق لا بتكليف التكليف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع بعيدا تحت الصف بكل ما نقول ضرب التقييد وغير التقييد ضرب نحو التقييد وبعدنا عن كذلك هنا في البعض إذا الصف لو لم يكن أول مجرد التقييد بعد مجرد التقييد أول كان مجرد الصف بعد مجرد التقييد إذا الصف لو لم يكن تقييدا مقالة الأول كان هو التقييد وإذا عليك التقييد بعد مجرد التقييد فلا أقل من كونه مدرحا على إطلاقه ضرورة ليس مدرحا على إطلاقه ونقول لأن العلماء يقولون أتع بالواقع من أتع بالواقع به نسي فلا أقام إلى طريق أولا بما هو واقع يعني معنى أن المناط على الواقع لا على معدل الطريق حتى إذا من أتى بالواقع ما هو أكيد لو فعل طابق الواقع لذلك أتى بالواقع ينسيه الإشياء يجي بما هو واقع لا بما هو مؤدى طريق القصر هذا ما هو مؤدى طريق القصر نظره الثاني بما هو واقع يجي فمعنى على أنه الواقع لا يجي أن الواقع بما هو واقع يجي أمس يؤول حديث جمع على انه ماذا في ربي دخل كان تعليبات المستشفين على جهة الواقع في الواقع ومن هنا قد حكم التقييد ايضا غير سديد ومن هنا يحكم ومن هنا يعني من اجل على ان من الشر في يلزم التطويل او لا اقل مجمع على بطلانه ماذا سلحت من دونه فالشرط التقييد من حد تقييد نقول يلزم منه التقييد اذا ما يلزم منه التقييد هو ماذا مجمع على بطلانه لان الاتيان بالواقع بما هو لا بقي أداء الإنارة ومن هنا انقطع السبع من هنا من بطلان التقييد الفرق لا بنحو التقييد السبع أن التقييد يعني الفرق التقييدي أيضا غير تديد من التقييد ولو لم يكن تقييد هو مثل حلاب الله مع أن الحمد لله رب العالمين.